بها الحرم والايتام حاجيني يا ارض الشام شبيها الحرم والايتام حاجيني يا ارض الشام فكري انذيها ايه شنه الحصل فكري حاجيني حاجيني يا أرضش شبيها الحرم شبيها الحرم تام حاجيني الله الله أرض الشام شبيها الحرم فكر ذهل شنه الحصل فكر شنه الحصل فكر ذهل شنه الحصل حاجيني يا عالم اجت عليك رسول الله بارك الله بيك بارك الله بيك ادخل بالبيت وبخدمتك بخدمتك حبيبي اجت عليك رسول الله يساري ولا ولي يمهن بنات خدور والدهين علي وامي الحسن أمهن علي وامي الحسن أمهن الحراير نيس لنيب يا دار الحراير نيس لنيب يا دار وبيشي الطاغ كلمهن واللي بحيل وليان لا شك صار يشتمهن اي لا شك صار يشتمهن يا قاع الشام حاجيني يا قاع الشام حاجيني اش عندك يا خبر عنهن صريخ النوح يتعالي ونواعي استمع منهن شنه الجرى شنه الجرى وشنه الصار ش عندك يا قاع من اخبار شنه الجرى وشنه ش عندك يا قاع من اخبار ش عندك يا قاع من اخبار حالي بتيدل شنه الحصل انا حالي بتدل شنه الحاجيني حاجيني يا ارضش شبيها الحرام شبيها الحرام والايام حاجيني يا شام شبيها الحرام فكر ذهل فكر شنه الحصل شنه الله لا يحيرك فكر حاجيني حاجيني يا أرضش إلى الشاعر الأديب الأستاذ المخلص خادم الحسين جابر الكاظم يا راتي. جت عيلت رسول الله جت عيلت رسول الله يسار ولا ولي يمهن بنات يخدور والدهن منو علي وامي الحسن امهن علي وامي الحسن الحراير نيش لني بيادار وبيشي الطاغ كلمهن ويلي بحيل وليان لا شك صار يشتمهن اي والله لا شك صار يشتم اه يا قاعي الشام حاجيني يا قاعي الشام حاجيني اش عندك يا اخبار عنهن صريخ النوح يتعالى ونواعي اشتمع منه شنهو الجار وشنهو الصار اش عندك يا قاعم اخبار شنهو الجار وشنهو الصار حالي ابتدل شنهو شنهو حال ابتدل حالب حاجيني حاجيني يا أرضيش شبيه الحرام شبيه الحرام والأي حاجيني حاجيني يا أرضيش شبيه فكر اندهال فكر شنه الحصل شنه هلا فكر اندهال شنه الحصل حاجيني يا مناحت فطريل مرمى اي مناحة تفطري المرمر دعت نارين قلبتي الهب صريت اسمع ضجيج النوح تنوحي العائلة وتنحب يا قاعي الشاعر يا قاعي الشايم لا تخلي مني القلب يتعذب منهن فوقت حاجيني منهن مات ويتغيب سكينة لو علي السجاد أم كلثوم لا زينب سكينة لو علي السهل أم كلثوم لا زينب منه المات من عيدهم وخلى الدمع ينصاب تاهي الفكر ويحتاريت منك انا شيد ضليت تاهي الفكر ويحتار منك انا شيد منك انا وبهالاهل شنهو الحصل ايه وبهالاهل شنهو الحصل حاجيني حاجيني يا ارض شبيها الحرام شبيها والاي حاجيني حاجي الله لا يكرس لسانك مش بيها فكر اندهال فكر شنه الحصد شنه حاجيني حاجيني هاي كني سمعت قاع الشام معبرا من العادة هم أنا مريض هم سبع ضيات وقصائد أخرى أكون بخدمتكم مناحت فطري المرمر دعت ناري القلب تلهب صريت أسمع ضجيج النوح تنوح العائلة وتنحب يا قاع الشام لا تخلين من القلب يتعذب من انفقد حاجيني من المعيات ويتغير سكينة لو علي السيد اي اي سكينة سكينة لو علي ام كلثوم لو زينب ام كلثوم لو من المعايات من عيدهم وخله الدمع عين صعب تحي الفكر ويحتاريت منك انا عشيت ضليت تحي الفكر ويحتاريت منك انا عشيت ضليت وبهل اهل شنهن حصل شنهن وبهال حاجيني حاجيني يا أرضيش شبيها الحرام شبيها الحرام والأي حاجيني حاجيني يا أرضيش شبيها فكر اندهى الفكر اندهى حاجيني حاجيني كن سمعت قاع الشام حجت ويضم غطاها تقولي اسمعني السائل وبدت تشرح خفاياها بدت تشرح خفاياها اليوم بتربتي ندف الله الله اليوم بتربتي انفقدت اليوم بتربتي فقدت منو يتيمة من بني طه ولو انك ناشدت عنها رقية الأجل وافا رقية الأجل وافا آه ما تتويل في واطم عاي ما تتويل في واطم عاي بكت وابكي والله بكت وابكيت وياها اي ما تتويل فاطم هاي بكت وابكيت وياها فقيد هالطيف ليا سائل دمعتي دموم اجراها احكي لي يا داعي شلون ماتت اريد المضمون احكي لي يا داعي شلون ماتت اريد المضمون وبهل اجل شنو الحصل شنو هل وبهل اجل احكي وبهل هلا هلا شنو هل حاجيني حاجي شبيه الحرام شبيه الحرام ام حاجيني هلا هلا شام شبيه المأجور فكر ذهل شنو الحسن فكرين ايه فكرين ذهل حاجيني حاجيني يا ام اريدك تسقي السائل هذا سيد واخاف من السادة خلى عيد عمي يا عم بخدمتكم خادم خادم جني سمعت قاع الشام حجت والضيم غطى نقول اسمع تقول اسمع اني السائل وبدت تشرح خفايا اليوم اليوم بتربتي انفقدت اليوم بتربتي انفقدت يتيمة من بني طه يتيمة من بني طه ولو انك نايا شديت عنها من هي رقية الاجل وافا اه رقية الاجل اه ما تتول في واطمها ثقيل واوجع مأجور مأجور هلا بيك ماتت ويل في واطمها بكت وبكيت وياها فقيدها الطيف ليا السائل دميع تدموم أجراها احكي لي يا عشام ماتت أريد المضمون احكي لي يا قاعي شلون ماتت أريد المض وبهالأجل شنهو وبهال شنهو الحصل شنهو وبهال أجل شنهو حاجيني حاجي شبيه الحرم شبيه حاجيني حاجي هلا بيك شام شبيه الحرم حاجيني فكر انذهل شنه الحصيل فكر اي فكرين مأجور مأجور اي حاجيني ام اريدك تسقي السائل انا راح اشرح اي والله اي والله يا الله راح اشرح إليك هالحال اجت عليك بني الرحمة اجت عليك نبي الرحمة علي لي وخيي جري وأطفى ولما النزل ويبقى يعي وبيهمنا وخي الجمال منهم كلمة ما اسمع بس شفت الدميع حمال اي بس شفت الدميع شفيت طيف لو تحسيني تنوح شفيت طيف لو تحسيني تنوح دميعه من المحاجير سال عقوب ذاك السهر والضيم عقوب ذاك السهر والضيم عقب الشيد والأهوال نامت رقي يوم النوم شافت أبوها المظلوم نامت رقي يوم شافت أبوها الحسين شافت أبوها المظلوم يا من تسأل يا من تسأل شنو حصل يا من تسأل يا من أسأل شنو حاجيني يا أرضي حاجيني يا أرضي شبيه الحرام شبيه الحرام والأي عام حاجيني يا أرضي عام شبيه هلا فكر ذهل شنه فكر شنه الحصن حاجيني حاجيني أريدك تسقي يا سائل خادم لخدمة الحسين، لا أكثر ولا أقل. مأجورين مأجورين إن شاء الله. أريدك تصغي يا سائل، راح أشرح إليك هاي الحال. إجيت عليك نبي الرحمة عليلي وخيدري وأطفال، عليلي وخيدري لمن هلا بيك هلا بيك اي لمن نيس لو يبقى عيد وبيهم نوخي الجمال منهم كلمة ما اسمع. والله بس شايفتي دمي حمال، اي بس شايفتي دمي حمال. شفيت طيف لمت احشيني تنوح، شفيت طيف لمت احشيني تنوح. دميعها من المحاجير سال عقب ذاك السهر ويضيم وعض ويشيد والأهوال نامت روقي بالنوم. شافت أبوها المعلوم نام هلا يا وبالنوم، شافت يا من تسأل شنه الحصل، يا من تسأل شنه الحصل حصل، يا من تسأل شنه حاجيني حاجيني. هلا ارضيش شبيها الحرام شبيها حاجيني هلا بيك شام شبيها فكر انذهل شنه الحصل فكر حاجيني حاجيني يا ايه رقية فعزت من النوم مرعوبة وتدير العين مذهولة فكير ظلت تتلفت يساري يمين تتلفت وتتلفت يسار رقية فوزت من النوم مرعوبة وتديري العين مذهولة تفكير ظلت وتيتلفت يساري أهلا يلي تصيح يا زينب لاني تصيح يا زينب بعد بعد لاني تصيح يا شو تصيح يا عمه وين أبويا يا عمه وين أبوك بعد عليك رقية يا عم قبل لحظة شفيت وجهه وهذا الوجه أصبح وين يا عمة لنزي أنا يبتقي الليلها لنزي أنا يبتقي الليلها أجيب منين أبوك منين أجيب منين أبوك يعني عليها ضجت العيله تنوحي ابن عيباتي البين احكي لي يا داعي النوح شلون اختفت شنو من هالروح احكي لي يا داعي النوح شلون اختفت من هالروح صرت بوجل شنو الحزن شنو هلا هلا ايه صرت شنهول حاجيني حاجيني يا أرضش شبيه الحرم ها شبيه الحرم والأي حاجيني حاجيني يا أرضش شبيه هلا بيك فكر انذهل شنه الحصل حاجيني حاجيني قلنا بلا إعادة اي رقية اي رقية فزتي النوم مرعوبة وتديري العين مذهولك فكير ضلت وتتلفت يساري وتتلفت أحلى أني تصيح يا زينب يا عم وين أبويا حسين لأني تصيح يا زينب يا عم وين أبويا حسين قبل لحظة قبل لحظة شفيت وجهي وهذا الوجه أصبح وين وهذا الوجه أصبح إلى زينك تقلي لها أجيب منين أبوكي منين عليها ضجة العيلة تنوحي ابن عيباتي البين احكي لي يا داعي النوح شلون اختفت من هالروح احكي لي يا داعي النوح شلون اختفت منها صرت بوجل صرت بوجل شنهول صرت حاجيني يا أرض حاجيني يا أرض شبيه الحرم نشمي شبيه حاجي شبيه الحرم فكر ذهل فكر فكرين قواك الله قواك الله حاجيني حاجيني ام اروي لك ايه اروي لك بعد عندي خبر ليل روح يهضمها يا سيدي استمع العيلة تنوحي وتندبي ابن أمها تنوحي وتندبي ابن أمها غدا الأعوان ينشي شكو شكو غدا الأعوان ينشدهم معالم حيقد يرسمها هذه طيف لقالوا له حزينة ونامت بهمها وشافت بالمنام هناك وشافت بالمنام هناك الأبو يمها ويكلمها ولما انفزت من النوم لن والدها مويمها ولن والدها مويمها دل علي يا قعيري يتفهم ايش سويت دل علي يا قعيري يتفهم ايش سويت تاليش عمل شنو شنو تاليش عمل تاليش حاجيني حاجيني يا أرضيش شبيه الحرام شبيه الحرام حاجيني مأجور أجرك عليهم شبيه فكر انذهل شنه الحصل تدرش عمل بها يزيد ربيب الخس تدريش عمل بها يزيد ربيب الخس والذلة بعث للطيف لراسي حسين بعث للطيف لراسي حسين وجمرة بالقلب خلة ولما جاب ويلها الراس ولما جاب ويلها الراس رقية انحينت وتقلنا غبيت يا ابويا عني وين وعلي المد معيته إلا عقوب لحظات لن سكتتني والله عقوب لحظات لن سكتت وهاي الحالة موسى سهله وطيف له وحين قلبه لانها ميته طفله ولانها يا حسين ميته طفله ما تتروقي يا بها اليوم هذا الجواب المعلوم ما تتروقي يا بها اليوم هذا الجواب المعلوم الكل من سيئل شنه الحصل الكل من حاجيني حاجيني يا أرضش شبيه الحرم شبيه والأيتام حاجيني